تفسير الآية 40:41 و42 من سورة المدثر، يقول تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي هم مستقرون في جنات لا توصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، يسأل بعضهم بعضا أثناء بعض حديثهم فيما بينهم عن أحوال المجرمين، وهم الذين ارتكبوا الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. ويسألونهم إذا رأوهم على سبيل الذم الشديد وزيادة الحسرة لهم: ما أدخلكم في سقر؟